الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السادس إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، بعد أن تناولنا في الدروس الخمسة الماضية أبجديات العقيدة في صورة كلمات ومعاني، معنى العقيدة، معنى الإسلام، معنى الإيمان، معنى الكفر، الشرك، النفاق، الردة، أقسام هذه الكلمات الأخيرة، بيان ما بين الإيمان والإسلام، إلى آخر هذه المصطلحات التي وقفنا عليها بفضل الله عز وجل. وبقي أن نشرع في مضمون العقيدة، وأن نبين المراد بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نعرف ما هي العقيدة الإسلامية، ما مضمون العقيدة الإسلامية، فمضمون العقيدة الإسلامية هي ركائز الإيمان، هي ركائز الإيمان. وركائز الإيمان بينها النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في حديث جبريل المعروف، وفي السؤال الثاني قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قدر. فهذه ركائز الإيمان والتي هي مضمون العقيدة الإسلامية. ونعلم أيضا أن هذه الركائز انصهرت في كلمة التوحيد، أو أن كلمة التوحيد اشتملت عليها. فلما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. والشاهد أن أركان الإسلام اشتملت على ركن عقدي وأركان أربعة عملية. والذي يهمنا من ناحية العقيدة هو الركن الأول الذي هو مضمون العقيدة، وجامع لبناتها وأساسياتها وكل ما في العقيدة الإسلامية يندرج تحت كلمة التوحيد التي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك إذا جاءنا إنسان يريد أن يسلم فبأي شيء نطالبه؟ نطالبه بكلمة التوحيد، نطالبه بالشهادتين دون أن نطالبه بأن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. لما؟ لأن هذه تندرج في تلك. ولو لم يقل رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله اشتملت على ذلك. ودون أن نطالبه بتشقيقات أخرى بمعنى أن نقول له أنك اعتقدت بالإسلام كله وأنك أيقنت بكل ما فيه وأنك شهدت أن عيسى عبد الله ورسوله وأنك آمنت بالجنة وبالنار وما إلى ذلك من تفصيلات، لأنه ساعة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي قد اشتملت على كل ذلك كما سنعلمه وسنبينه إن شاء الله تعالى. كلمة التوحيد ونظرة سريعة حول الكلمة من حيث اللغة أو الأحكام، نقول هي كلمة التوحيد، مع أنها ليست كلمة بالمعنى المتبادر إلى الذهن، فالكلمة كما يعرفها الناس اسم أو فعل أو حرف، لكن هذه ليست كلمة بهذا المعنى، إنما هي جملة، بل جملتان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نقول كما أن العرب يعرفون الكلمة المفردة، كلامنا لفظ مفيد كالسقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، فهم أيضا يطلقون هذا اللفظ الذي هو الكلمة على الجملة أيضا، فيقول فلان قال كلمة ويراد بها جملة، بل ويطلقونها على عدة جمل وموضوع متكامل وربما خطبة مطولة أو محاضرة مستفيضة، ويقال عنها في لغة العرب هذه كلمة، كلمة فلان. ولعلكم الآن تسمعون من يقدم فلانا في مناسبة من المناسبات يقول والآن الكلمة لفلان، والآن الكلمة لفلان، ويقوم فلان هذا ويقول كلمة ويطيب وهي كلمة. هذه معروفة عند العرب، فإذا ذكرنا كلمة التوحيد فنعني بها الشهادتين. ولذا يقال كلمة التوحيد في شطرها الأول أشهد أن لا إله إلا الله، وفي شطرها الثاني وفطرها بمعنى نصفها، أشهد أن محمد رسول الله. هذا والشهادتان يجب حسن النطق بهما مع مراعاة أحكام التجويد فيهما، سواء نطقت بهما ذاكرا أو متشهدا، أو نطقت بهما خطيبا أو محاضرا مؤذنا أو مقيما، ففي أي مجال ننطق بالشهادتين فلا بد وأن يكون النطق صحيحا. ذلك أنك تجد من المسلمين الذين جهلوا معالم اللغة أو أحكام التجويد ينطقون بكلمة التوحيد ملحونة، وربما أوقعهم اللحن في لون من الشرك من حيث لا يدرون، لكنه يعذر فيه صاحبه بجهله. ومثال، وأنت تقول أشهد، تنطق أشهد أن لا إله إلا الله. من الأخطاء الشنيعة أن يقول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله، هي حركة واحدة فتح، إذا أشبعتها صارت حركتين فولدت ألفا، فصرت تقول أشهد أن لا إله، بات ألف اثنين، أن لا إله إلا الله، حركة خفيفة ولدت ألفا فجعلت التوحيد تثنية. والله عز وجل يقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فمجرد إشباع الحركة غير المعنى وحرف كلمة التوحيد إلى كلمة التثنية التي تفيد الشرك، إلها. أو تجد من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وهي ليست بالنص، كن هو يحب ينصب بمسألة ثانية، لكن هذا الضم أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وحده لا شريك له. أيضا من الأخطاء الشائعة ودون هذين الخطأين أنك تسمع من يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وربما سمعنا هذا من بعض المؤذنين او من بعض الخطباء، وهناك عوام يقولون اشهد لا اله الا الله فيحذف ان بكامله. فهذه الاخطاء الشائعة يجب ان نتداركها وأن تتلاشى من حياتنا كمسلمين عامة وكطلبة علم خاصة. أشهد أن، مخففة من الثقيلة، واللام بعدها فتنطق مدغمة إدغاما كاملا. أشهد أن لا سواء كتبت أن لا تدغم إدغاما كاملا بلا غنة. أشهد أن لا ولا وفيها حرف مد في آخر الكلمة وإله الهمز في أول الكلمة وهو من جنس المد المنفصل الذي يجوز فيه القصر. لا إله إلا الله وعند قصره يكون كالمد الطبيعي، لكن مد المنفصل هنا مهم عن بقية المدود المنفصلة. يعني لك الحق في أي مد منفصل في القرآن أن تقصره على حركتين أو تمده إلى أربع أو خمس حركات، لكن إذا كان في كلمة التوحيد فأولى أن تمد للمبالغة في النفي فيكون نفيا معنويا، أو يكون مدا معنويا للمبالغة في النفي، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولفظ الدلالة تقف عليه تعطيه الحركات المعروفة في العرض للسكون، تقصره على حركتين أو تتوسط بأربع أو تمد إلى ست حركات، وليس لك الحق في زيادة عن ست حركات سواء أكنت مؤذنا أو مقيما خطيبا أو محاضرا، إنما اللحن في الأذان الذي يسمع في إذاعة أو غيرها بزيادة المد الذي هو العارض للسكون عن ست حركات هو من اللحن الذي يجب أن نتنزه عنه. أشهد أن لا إله إلا الله مع مراعاة مخارج الحروف، سيما في الحروف الحلقية أو الجوفية إلى آخره. وأشهد أن محمد رسول الله، الواو واو العطف عطف الشهادة الثانية على الأولى لأنها من جنسها، إذ لا تصلح الشهادة الأولى بدون الثانية ولا تصلح الثانية بدون الأولى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله شهادة حقا أو شهادة حقة فهو كافر. فالربط بين الشهادتين متكامل، ولذلك قد يزعم إنسان ليس على دين الإسلام بأنه موحد وأنه مسلم. لماذا؟ يقول أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله. قل له وأين أنت من وأشهد أن محمد رسول الله، فإن شهد الشهادة الثانية فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ونحكم له بالإسلام على الظاهر والله يتولى السرائر. وإن لم يشهد علمنا كذبه في الشهادة الأولى، إذ لا تصلح الأولى بدون الثانية كما لا تصلح الثانية بدون الأولى. وأشهد أن، وفيها النون المشددة فتأخذ الغنة بمقدار الحركتين، محمد الاسم أن منصوب، لا ينفعش يقول واحد أشهد أن محمد، في البعض لك أشهد أن محمد رسول الله، هي جات معاه كده ما تنفعش، أو أشهد أن محمد رسول الله ولا دي برضه. اسم إن منصوب خبر إن مرفوع يبقى وأشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله لما جاء التنوين وبعد الراء خد الإدغام الكامل وبتكمل رسول الله مع ترقيق التين وليست بالصاد، لأنه كل اللي بينطق الشهادة الثانية هو واشهد أن محمد رسول الله، رسول الله رسول الله دي صاد سواء فخمها أو رقف، إنما احنا عوجين سين رسول الله. إنما على سبيل المثال لما الواحد يختبر إخوانه الطلاب في معهد دعوة ولا في كلية دعوة ولا في مكان ما يجد حكاية رسول تتكرر معاه، هو بيقول محمد رسول الله أو بيذكر كلمة رسول أو رسالة أو بيقرأ القرآن، تجد دايما السين إلى الصاد أقرب، وده طبعا معروف في أحكام التلاوة إنه نوع من اللحن، وتغيير حرف مكان حرف يكون من اللحن الجلي، واللحن الجلي مشكلته مشكلة وفيه خطورة كبيرة سيما على الإمام إذا صلى أو الإنسان إذا صلى عموما بغض النظر عن الإمام. لكن قالوا إذا لحن الإمام لحنا جليا ينحى عن الإمامة ويؤتى بمن يتقن أحكام التلاوة ولو كان أقل منه حفظا. وأشهد أن محمد رسول الله، هذا من حيث الناحية الشكلية عند النطق بكلمة التوحيد. مع كلمة التوحيد بعد النظرة السريعة في صحة النطق بها نذكر فضلها، فضل كلمة التوحيد. وما فضل كلمة التوحيد؟ ذاك شيء يفوق الحظ. فمن أجل كلمة التوحيد خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأبقى الدنيا، ومن أجل كلمة التوحيد تكون الآخرة، ومن أجلها تنقسم الخليقة إلى قسمين مؤمنين وكفار أبرار وفجار، من أجلهما خلق الله الجنة وخلق النار، وفي النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن أول الأمر إلى نهايته والأمر منوط بكلمة التوحيد. فإذا أردت أن تذكر الحكمة مختصرة في إيجاد الوجود وخلق الخليقة ووجود الدنيا ومن بعدها الآخرة، وقلت الحكمة في كل ذلك أن يقول الناس لا إله إلا الله، فقد أجبت وأفدت وأجبت وأفدت وقلت بلاغة دونها كل بلاغة، لأنه هي دي خلاصة. الخلاصة أن الخلق كله وأن الأمر من بدايته لنهايته من أجل لا إله إلا الله. فأي فضل إذن؟ فضل كلمة التوحيد. ولذلك الذي يؤكد هذا المعنى أنه من أجل لا إله إلا الله خلقنا الله أنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أجلها أرسل الله الرسل قاصدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا مضمون لا إله إلا الله، يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وتظل الدنيا عامرة لبقاء التوحيد فيها، فإذا نفذ التوحيد من الأرض أذن الله بخراب الدنيا، وهذا معنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول لا إله إلا الله، وفي رواية: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة وأحد يقول الله الله. فإذا نفذ التوحيد من الأرض كانت الآخرة، وفي الآخرة تنقسم الخليقة حسب هذه الكلمة إلى مؤمنين وكفار، أبرار وفجار، ثم ينتهي بهم المطاف، فريق في الجنة وفريق في النار. فلا إله إلا الله هي أفضل ما في هذه الحياة، ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير كلمة وأعظم حقيقة في الوجود. وكما أنها أفضل ما يقوله الإنسان ويذكر به ربه على نحو ما جاء في الحديث ايضا صحيح ان موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل: يا ربي علمني شيئا ادعوك به واذكرك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولونها. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وكما أنها أفضل ما تقول وأفضل ما تدعو وتذكر ربك به، فهي سبيل النجاة يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فالله أكبر، ما أعظم فضل كلمة التوحيد، فهي الأساس الذي إن صح صح ما بعده، وإن لم يصح فلا صحة لشيء بعده. فإذا استطاع المسلم أن يعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله كما يجب أن يكون على النحو الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، فليطمئن وإن وقع في الذنوب والمعاصي. ذلك أن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولذلك جاء في هذا المعنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت أي في الرابعة: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر يقولها، يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. والحديث قد جاء برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه جبريل يبشره، فقال: يا محمد، بشر أمتك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال جبريل وإن زنى وإن سرق. قلت والقائل النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت أي في الثالثة وإن زنى وإن سرق؟ قال جبريل وإن زنى وسرق وشرب الخمر. والحديث بروايتيه في الصحيحين. وكل ما ذكر من الأحاديث إلى الآن إما في البخاري أو في مسلم. والتخريج متروك خشية الإيهام، لكن الحديث مرهون بالصحة بفضل الله عز وجل. هذا. وقد ورد في فضل كلمة التوحيد الشيء الكثير، ومن ذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكم وردت أحاديث تدل على فضل كلمة التوحيد وأنها هي كلمة الحق وكلمة الإسلام والعروة الوثقى وكلمة التقوى إلى آخر ما لها من أسماء. ورحم الله ابن رجب الحنبلي كتب رسالة في فضل كلمة التوحيد أسماها كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص وبيان ما ورد في فضلها. فتلك إشارات نذكرها بادئ في بدء في فضل كلمة التوحيد لتدرك نعمة الله عز وجل عليك أن هداك لهذا، وما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله، وأنه قد اختار لنا الإسلام دينا وحبانا بتلك النعمة العظيمة فجعلنا مسلمين أو مؤمنين. نسأله سبحانه وتعالى كما أحيانا مسلمين أن يميتنا مسلمين وأن يثبتنا على هذا الدين، ونعوذ بالله أن يزيغ قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فنعمة التوحيد نعمة عظيمة، ولكن ليس فضل كلمة التوحيد الذي أشرنا إلى قطرة منه، أعني قطرة من بحر وغيظا من فيض، أن الإنسان ينال ذلك الفضل وذاك الشرف لمجرد أن يقول بلسانه لا إله إلا الله، لمجرد أن تلوكها الألسنة. لا، لو كان الأمر كذلك لسهل على المشركين، لكن من علم معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه هذه الكلمة، مقتضياتها، حقوقها، شروطها، واجباتها، أركانها، استيسر الحرب والقتل والقتال عن أن ينطق بلا إله إلا الله. ولذلك من هنا كان عظم هذه الكلمة وكان ثقلها، لدرجة أنه لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجعت بأن لا إله إلا الله. فهذا ليس مجرد أن نلوكها بألسنتنا لا إله إلا الله ثم لا نفقه معناها لا نعرف المراد منها، لا نعيش بها، لا نحيا بمنهاجها، لا ندرك حقوقها وواجباتها وشروطها وأركانها وأركانها. لا. ولذلك جاء رجل يسأل وهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. وأجمع العلماء على أن أسنان المفتاح هي شروط كلمة التوحيد. تعالوا بنا إلى النقلة التالية من بعد الكلام عن فضل كلمة التوحيد إلى الكلام عن معنى كلمة التوحيد. ما معناها؟ ما المراد بها ومنها؟ أول ما يطرق سمعك وأنت تتلفظ بكلمة التوحيد لفظ أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد ما أيسرها في النطق وما أخفها على اللسان، وقد لا ننطق بها أحيانا اختصارا فنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما معنى أشهد؟ إن معناها عظيم. ونحن لن نزيد الليلة عن معنى أشهد، فتعالوا بنا نقف وقفتنا المطولة حول هذا اللفظ أشهد، وما معناه في اللغة وما معناه في الشرع. فأشهد له في لغة العرب ثلاثة معان، وفي منطق الشرع سبعة شروط. فمن حيث اللغة أشهد من المشاهدة، والمشاهدة هي الرؤية، والرؤية تكون بصرية وتكون قلبية وتكون علمية. أشهد من المشاهدة، تقول بأسلوب الماضي شهدت بمعنى أبصرت ورأيت، شهدت فلانا أي شاهدته وأبصرته. وهذا المعنى الذي هو في اللغة جاء به القرآن في قول ربنا الرحمن: يشهده المقربون، يشهده يرونه يشاهدونه. فأنت إذ تقول أشهد بمعنى أبصر، الرؤية كما قلنا تكون بصرية وتكون قلبية وتكون علمية. الرؤية العلمية مصطلح جديد معروف، لكن القرآن حدث به: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ومعنى ألم تر بمعنى ألم تعلم. أشهد في أولى معانيها تكون من المشاهدة، بمعنى شاهدت. قلنا وهي أنواع: رؤية بصرية، رؤية بصرية، ورؤية منامية، ورؤية قلبية وعلمية. والمقصود هنا الرؤية القلبية، وأنت تقول أشهد أي شاهدت بقلبي أن الله حق، شاهدت بقلبي أن الله صدق، شاهدت بأن الله واحد. وكيف جاءت هذه الرؤية ولم نرى الله؟ جاءت عن طريق النظر والتأمل والمشاهدة في الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دعوة للتأمل في الكون للوصول إلى الحقيقة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن طريق النظر في الكون، التأمل في الملك والملكوت، نحن نرى قدرة الله وعظمته ونشهد بوحدانيته ونقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فتلك مشاهدة القلب، المعنى الأول أشهد من المشاهدة يشهده المقربون، تقول شهدت فلانا أي شاهدته أفضل. المعنى الثاني أشهد أي أقر وأعترف، شهادة باللسان. فقولك أشهد هنا في المعنى الثاني من الشهادة وليست المشاهدة، والشهادة تكون باللسان. ومنه قولك شهدت لفلان أو شهدت عليه. والقرآن الكريم قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، كما قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الآية والشاهد منها هو أن كلمة الشهادة تأتي بمعنى الإقرار والاعتراف. فلئن كانت الشهادة في معناها الأول من المشاهدة وتكون بالقلب، فالشهادة الثانية بمعنى الإقرار والاعتراف وتكون باللسان. وشهادة اللسان مبنية على شهادة القلب أي مشاهدته، فمن شاهد فليشهد. ولذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذه وأشار إلى الشمس فاشهد أو فدع، على مثل الشمس فاشهد أو فدع. ولذلك لابد وأن تكون شهادة اللسان مبنية على مشاهدة يقينية، وإلا تبقى شاهد ما شافش حاجة ما تنفعش. ده مذهب أهل الفقه، أشهد المعنى الأول مشاهدة، المعنى الثاني شهادة إقرار واعتراف، المعنى الثالث أشهد بمعنى أوقن وأجزم يقين وجد. يعني أنت تشهد في مجلس قضاء فتقول أشهد كذا وكذا، فيقال لك هل رأيت؟ فتقول نعم رأيت وشاهدت، وما شهدت إلا بما علمت، وما رأيت أبصرت. فيقال لك ائت بالدليل، فتأتي بالدليل فتكون موقنا وجازما بصدق ما شاهدته وشهدت به. لذا يأتي المعنى الثالث أشهد بمعنى أوقن وأجزم بل وأقسم. ولذلك في لغة العرب أشهد بالله أي أقسم بالله. وفي مذهب الأحناف من قال أشهد بالله فقد أقسم، وقد حدث القرآن بهذا في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا العظيم عبر عن قولهم نشهد إنك لرسول الله بقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة. فلذا أشهد في معناها الثالث اللغوي أقسم وأوقن وأجزم. والذي معناه أن الأمر بلغ مبلغ اليقين، وأنك تملك من الأدلة ما تستطيع أن تثبت ما شاهدته ثم شهدت به. ولذا فهذه المعاني اللغوية الثلاثة هي التي أخذ العلماء منها أركان التوحيد أو أركان كلمة التوحيد: إقرار بالجنان، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان. من أين جاءت؟ من هذه المعاني اللغوية: تطبيق القلب المعبر عنه بإقرار الجنان، والجنان بفتح الجيم في لغة العرب هو القلب، يختلف عن الجنان التي هي جمع جنة. إقرار بالجنان تصديق القلب، الرؤية القلبية، اليقين القلبي، ثم اعتراف باللسان، النطق بالشهادة إقرارا واعترافا. أقر واعترف، والاعتراف سيد الأدلة، فيبرهن على اعترافه هذا بأدلة. فيأتي المعنى الثالث الذي هو اليقين والجزم والقسم، فيتمثل في العمل بمقتضيات تلك الشهادة المعبر عنه بالعمل بالأركان. العمل بمقتضيات تلك الشهادة، شهدت شهادة تأتي بالبرهان عليها، تأتي بالأدلة. إذا قالوا إقرار بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، في علم الكلام في ظل الفرق تجد الاختلاف حول هذه المعاني. منهم اللي اكتفى في الشهادتين بيقين القلب او تصديق القلب، ومنهم من اكتفى باقرار اللسان، ومنهم من اكتفى بالعلم او بالمعرفة، وكل هذا باطل، لانه لا بد من هذه الثلاثة مجتمعة. صحيح في حكم دنيوي يصح فيه او نأخذ به على الظاهر مجرد اعتراف اللسان، مجرد اعتراف اللسان، يعني واحد جاء امامنا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، دون ما يكون هذا نابعا من قلبه. انا لم نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس ولا ان نشق بطونهم، وفي الحديث اشققت عن قلبه. فلذا بدا نطق بها نحن نحكم له بالإسلام، فماذا له عندنا؟ يصير معصوم الدم والمال، يصير معصوم الدم والمال، إلى أن يتبين لنا ما يخالف ذلك، كأن يأتي بناقض من نواقض الإيمان أو ما يخالف الشهادتين، فساعتها يكون قد كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه، فله حكم المرتدين. لكن لا إله إلا الله التي لها فضلها والتي يرجى بها النجاة لا يكتفى فيها بمجرد إقرار القلب أو اعتراف اللسان، أو إقرار القلب واعتراف اللسان دون العمل بالأركان. وهنا خلاف بين أهل السنة والجماعة مع خوارج الأمة والمعتزلة في الشرط الثالث، العمل بالأركان. الخوارج والمعتزلة يقولون عنه هو شرط صحة، فمن لم يؤدي العمل كاملا فقد انتفى عنه الايمان كاملا، مجرد تقصير في طاعه او وقوع في معصيه، هذا عند خوارج الامه او عند المعتزله يجعل الانسان كفر بعد ايمانه وارتد بعد اسلامه وينفون عنه الايمان. اهل السنه قالوا لا، عندنا قاعده عريضه في القران: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبناء عليه فلا نقول بأن العمل بالأركان شرط صحة في الإيمان، وإنما شرط كمال. ولذا قال: إيمان القلب واعتراف اللسان شرط صحة، والعمل بالأركان شرط كمال. لماذا قالوا العمل بالأركان شرط كمال؟ للرد على الخوارج والمعتزلة، وإلا فليس معناها التقليل من شأن العمل، لأنهم هم الذين علمونا أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وما فائدة إيمان بلا عمل؟ وما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الإيمان مجردا دون أن يتبعه بالعمل الصالح؟ فتجد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا. فهذه فقط إشارة سريعة لما تقرأوا في كتب العقيدة عن كلمة شرط صحة وشرط كمال. والحكمة في أن أهل السنة والجماعة قالوا أن العمل بالأركان شرط كمال، ردا على خوارج الأمة والمعتزلة الذين زعموا أنه من انتفى عنه أي شيء من العمل فقد انتفى عنه أصل الإيمان. فقال أهل السنة: لا، بل ينتفي عنه كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. من يرجو النجاة وهو يقول أشهد، أو يتم كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه لا بد من إيمان القلب ثم اعتراف اللسان ثم العمل بالأركان. ذلك أن من آمن بقلبه ولم يعترف بلسانه فما يغني عنه إيمان القلب؟ وكيف نعرفه؟ وما الذي يحول بينه وبين أن يعبر عن إيمان قلبه بتلفظ لسانه؟ ولذلك مجرد إيمان القلب هذا اشترك فيه جمهرة من أهل الكفر والشرك. فالله عز وجل لما حدثنا عن قوم فرعون بين أنهم آمنوا بقلوبهم لكنهم جحدوا في واقعهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. المشركون في مكة الذين ظلوا 40 سنة يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، ولما دعاهم إلى التوحيد راحوا يتهمونه بأنه ساحر وكاذب وشاعر ومجنون. بين الله الحقيقة بقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما حدثنا عن أهل الكتاب بأنهم عرفوا وأيقنوا وآمنوا بقلوبهم لكن أنكروا، فقال عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فماذا أغنى عنهم أنهم آمنوا بقلوبهم دون أن يعترفوا بألسنتهم؟ إذن تصديق القلب وحده لا يكفي، كما أن تلفظ اللسان وحده لا يكفي إلا أن يعصم به دم ومال. إنما من أجل أن ترجو النجاة، فكم من أناس قالوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فقال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين صريحا، بل بين جزاءهم في قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فماذا أغنى عنهم أن تلفظوا بألسنتهم وأقروا واعترفوا دون أن يقر الإيمان في قلوبهم ودون أن يستوصل التصديق في عقيدتهم؟ لذا كان لا بد من تصديق القلب أولا، يتبعه اعتراف اللسان ثانيا، فهذان شرطا الصحة. فكيف بمن وفى بمعنى أنه آمن بقلبه وأقر بلسانه؟ نقول لا بد من الشرط الثالث الذي هو العمل بالأركان. العمل بالأركان يشتمل على جانبين: جانب تصديق وجانب تطبيق. جانب تصديق وجانب تطبيق. يعني واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله مؤمنا بها قلبه مصدقا بها لسانه، لكنه قيل له صل، قال اسلمت ولم ارد الصلاة، قيل له حج، قال آمنت وأنا غير معترف بالحج، قيل له أأنت مسلم؟ قال أجل. فما قولك في من حرم البيعة وأحل الربا فأقره؟ أو قيل له ما قولك في من أباح الخمر فاعترف بذلك وأقره؟ أو قيل له في الإسلام شعائر وشرائع، قال أسلمت على أن أقيم الشعائر وأنا أرفض الشرائع؟ قيل له في الإسلام عبادات ومعاملات، قال ارتضيت العبادات وكرهت المعاملات. فهل مثل هذا وأمثاله وأشباهه ونظراؤه وكل مثال يضرب على نحو ما قد سلف ينفعه إيمان قلبه أو اعتراف لسانه؟ لا، نفعه ساعة أن نطق فآمن القلب واعترف اللسان، فلما أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقال أقبل الإسلام جملة وأقبل الإسلام كاملا عدا عن شيء واحد فأنا أكرهه ولا أحبه أو أنكره ولا أؤمن به، فهذا نقض اعترافه وتصديقه، فحكمه كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه. هذا عن جانب التصديق. فلا بد في العمل بالاركان من التصديق بكل الدين من حيث الفرائض والسنن والواجبات والمستحبات وتحريم الحرام وكراهية المكروه، يعني كل شيء في الدين يقبله، بحيث لا يكون انا مسلم لكني لا اقبل تلك السنة، او مسلم لكني سأستبيح هذا الحرام. لا، ان الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. ومعناه اقبلوا الاسلام كاملا شاملا، لا يجوز لكم ان تصدقوا بشيء وتكذبوا بشيء، ان تقروا بشيء وان تنكروا شيئا، ان تؤمنوا بشيء وان تكفروا بشيء. فذاك دأب اليهود الذين قال الله لهم وعنهم: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله الركن الثالث العمل بالاركان لا بد من النجاح 100% في جانب التصديق بلا انكار بلا كراهية بلا استهزاء بلا جحود. لا يجوز انكار معلوم من الدين بالضرورة، اما جانب التصديق فذاك هو محل النظر. بمعنى واحد مسلم وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وهو يصلي لكنه لم يقم ولم يزكي ولم يحج، يعني ترك 3 من الاركان الرئيسية، فليس لنا ان نكفره بتركه الحج. لماذا؟ لان الحج مختلف في فرضيته، اهي على الفور ام على التراخي، فلعله يرى فرضيته على التراخي، بمعنى في اي عام من الاعوام من عمره يحج، فلم يمهله الاجل فمات ولم يحج، فالعلماء لا يقولون بكفره. ترك صوما، ترك صيام رمضان، ليس عندنا دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة يفيد ان تارك الصيام كافر، وان كنا على يقين بأن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني ومدمن الخمر وقاتل النفس، وأنه كمن ارتكب أكبر الكبائر، وهناك من يشك في إسلامه من العلماء ويظن به الزندقة والانحلال، لكن من حيث ان نحكم عليه حكما قطعيا بانه كافر فليس عندنا الدليل الذي يسعفنا. وكذا في مثل تارك الزكاة، وكل هذا مع الاعتراف بالزكاة والاعتراف بالصيام والاعتراف بالحج والاعتراف بكل معالم الدين، لكن المسألة مسألة ترك كالذي نراه في حياة المسلمين. كم من المسلمين يستطيعون الحج ولا يحجون؟ كم من المسلمين يتركون صيام رمضان وهم يقدرون عليه فيفطرون بغير رخصة ولا عذر؟ كم من المسلمين من يمنعون زكاة أمواله؟ إذا هذه أمثلة موجودة في حياة الناس. لذلك فالأمة على أن من قصر في عبادات الإسلام، من قصر في العمل بشعائر أو شرائع هذا الدين لم ينطقوا بكفره إلا في شيء واحد، أن من ترك الصلاة فقد كفر. من ترك الصلاة فقد كفر، وذلك لحديث أو لحكم جاء على الجملة وفيه كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فأصبح التقصير في جانب التطبيق نقول فيه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله هو القائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو أنني رأيت مفطرا في رمضان فقلت له لا يغفر الله لك، أو مانعا للزكاة فقلت له لا يغفر الله لك، فكأني أتألى على الله عز وجل، لأنه قد يدخله في نطاق مشيئته ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن علي واجب قبل أن أحكم عليه أن أدعوه وأدعو له وأن أنصحه وأن آمره بمعروف وأنهاه عن منكر. وكذا كل من قصر في شعيرة من شعائر الإسلام أو معلم من معالم هذا الدين فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بالنسبة لتارك الصلاة فقد استوى في الحكم مع جاحد الصلاة، فقد علمت أن الجاحد كافر مرتد، وكذا تارك الصلاة تكاسلا كافر. كافر وبلا خلاف تلك قضية تحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. ما هو حكم تارك الصلاة؟ أكفره كفر عقيدة أم كفر عمل؟ وإن كان كفر عمل أيخرجه من الملة أم لا؟ وماذا يقال عنه؟ مسألة تحتاج إلى بيان وتوضيح نذكره إن شاء الله جل وعلا في المحاضرة القادمة، هذا مع بيان بقية معاني كلمة أشهد. فقد علمت المعاني اللغوية التي هي الرؤية القلبية وشهادة اللسان إقرار واعتراف، والمعنى الثالث يقين وجزم وقسم، وأما معانيها الشرعية فهي شروط كلمة التوحيد. وما شروطها؟ العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه، وصل اللهم وسلم